صاحبي شجاع طيب القلب طموح ثابت بطل يضيء بوجهه الأمل ونور الدين يا صاحبي شجاع طيب القلب طموح ثابت بطل يضيء بوجهه الأمل وفي صادق الحب إذا اشتدت به المحن وأظلم حوله الزمن يناجي الله يشكره ونور الصبر يغمره إذا اشتدت به المحن وأظلم حوله الزمن يناجي الله يشكره ونور الصبر يغمره ولا يعتاده الحزن ونور الدين يا صاحبي شجاع طيب القلب طموح ثابت بطل يضيء بوجهه الأمل أمين صديقه الوافي تألق حبه الصافي طموح واحد لهما وصوت الحق بينهما طموح واحد لهما وصوت الحق بينهما لكل قلبه الدافي ونور الدين يا صاحبي شجاع طيب القلب طموح ثابت بطل يضيء بوجهه الأمل ونور الدين قد صبرا ونال بصبره الظفرا ويبقى الله يرشده ويحميه وينجده ونور الدين قد صبرا ونال بصبره الظفرا ويبقى الله يرشده ويحميه وينجده ويملأ دربه ثمرا ونور الدين يا صاحبي شجاع طيب القلب طموح ثابت بطل يضيء بوجهه الأمل يضيء بوجهه الأمل.